الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المباركون، هذا لقاء بحمد الله متجدد من برنامجنا فصل الخطاب، وعنوان حلقة هذا اليوم فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها. نحن نتحدث عن صحابية جليلة تعلقت بحياتها أحداث، فنريد أن نفي إلى فقه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونعرف حظا من العلم حول سيرة أولئك المباركين والمباركات رضوان الله تعالى عليهم وعليهن أجمعين بلا استثناء. من فاطمة بنت قيس؟ هي صحابية جليلة كانت من المهاجرات الأوائل ذات عقل وجمال، سكنت المدينة كغيرها من المهاجرين والمهاجرات، وهي فاطمة بنت قيس بنت خالد القرشية الفهرية رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ما الذي جعلنا نتوخاها دون غيرها ونتحدث عنها؟ قلت تعلق بها أحداث سنجملها فيما يلي. من أولها أنها كانت تحت رجل مخزومي، ثم إن ذلك الزوج طلقها، فلما طلقها ذهبت إلى وكيله واسمه عياش، فسألته النفقة والسكنة، فقال لها لا نفقة عندي ولا سكنة. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرها عليه الصلاة والسلام أنها لا نفقة لها ولا سكنة. هذا الحديث اختلف العلماء رضي الله تعالى عنهم ورحمهم فيه، وذلك أن المرأة العلماء متفقون على أن المرأة المطلقة إما أن يكون طلاقها رجعية وإما أن يكون طلاقها بائنة. فإن كانت المرأة مطلقة طلاقا رجعيا وهي في العدة فلها السكنة ولها النفقة ولها السكنة باتفاق العلماء. بقينا في من؟ بقينا في المطلقة بينونة كبرى. إذا طلقت المرأة طلاق بينونة فإنها لا تخلو من أحد حالين، إما أن تكون حاملة وإما أن تكون حائلة. حائلا أي غير حامل. فإذا كانت حاملا فلها النفقة ولها السكنى بالاتفاق. قال ربنا جل ذكره وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. بقينا إن لم تكن حاملة، وهذا هو موضع الشاهد في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وأرضاها، فإن فاطمة عندما طلقها زوجها البتة أي ثلاثة لم تكن حاملة. قال العلماء للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال. بعض أهل العلم يقول لها النفقة ولها السكنة، لها النفقة ولها السكنة، وهو قول أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، وقول بعض أهل العلم لها النفقة ولها السكنة لعموم قوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم، لأنهم قالوا إن هذا اللفظ القرآني جاء بعد أن ذكر الله جل وعلا الطلاق وذلك عام. وقال آخرون من العلماء لها السكنة ولا نفقة عليها، لها السكنة ولا نفقة عليها، أي الأولون قالوا النفقة والسكنة. طائفة أخرى من العلماء تقول لها السكنة وليس لها النفقة، لأنهم قالوا أسكنهن من حيث سكنتم، فأخذوا جزءا من مفهوم الآية التي أخذ بها الأولون. وطائفة من العلماء قالوا لا نفقة لها ولا سكنة، لا نفقة لها ولا سكنة، وهو قول كثير من أهل الحديث وقول فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها صاحبة القضية. واحتجت بهذا الحديث وكانت تناظر فيه عندما كان لا يرى صوابه، وهو هذا الحديث هو الذي لما ذكر عند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال لا نترك كتاب ربنا لامرأة لا ندري حفظت أم نسيت. وهذا الحديث علمنا جميعا من خلال قراءتنا للكتب أنه مثار أخذ وعطاء بين العلماء، لكن الحق أن قوته ظاهرة، ذلك أن المرأة هي صاحبة القضية وهي أعرف بالمسألة، ولذلك قالوا حتى كانت تناظر فيه، كما أن التأمل والنظر يجعلنا غالبا نذهب إلى قولها، لأن الإنسان إنما ينفق ويسكن ويعطي ويكسو إذا كان يستمتع بزوجته، فإذا كانت قد بانت عنه بينونة كبرى فلا سبيل له عليها، أصبحت أجنبية عنه، وكونها في العدة إنما هذا لبراءة الرحم فلا سبيل له عليها. وعلى هذا يقال فعلام إذن ينفق عليها أو يعينها في السكنة أو يجعلها تسكن في داره. هذا الحديث وما قاله أهل العلم فيه حول نفقة وسكنة من طلقها زوجها طلاقا بائنا. لما أخبرت فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها النبي صلى الله عليه وسلم بما وقع لها وأفتاها بأن لا نفقة لها ولا سكنة أمرها أن تعتد. فأعطاها أول الأمر أمرها أن تعتد عند رجل يقال له عند امرأة يقال لها أم شريك. لما خرجت فاطمة ردها رسول الله قال إنها امرأة كثيرة الضيفان، كانت امرأة غنية يطرق بيتها يطرق بيتها الناس كثيرا، فقال أخشى أن تنكشفي عندها فيرى الناس منك ما لا تحبين أن يروه، وهذا من حفاظه صلى الله عليه وسلم على المحارم والعورات. فلم يأذن لها أن تذهب إلى أم شريك مع أنه قال لها في الأول اذهبي إليها، ثم قال لها اعتدي عند عبد الله بن أم مكتوم. تجتمع في عبد الله بن أم مكتوم خصيصتان، الأولى بينها النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه رجل أعمى، وعبد الله بن مكتوم كان أعمى، فلو قدر أنها رضي الله عنها وأرضاها انكشف منها شيء فإنه لا يرى لا يبصر. والسبب الآخر أن عبد الله بن مكتوم رضي الله تعالى عليه من نفس القبيلة التي منها فاطمة، بل هو وهي من فخذ واحد، ولا ريب أن القرابة تدفع للحمة تدفع للغيرة تدفع لأشياء عديدة لا تخفى على عاقل، فكأنها عند قريب لها، فخير لها أن تعتد عنده. فاعتدت عنده رضي الله تعالى عنها وأرضاها وبقيت حتى انقضت عدتها. لما انقضت العدة آذنت النبي صلى الله عليه وسلم، أي أخبرته، وقلنا إنها كانت ذات عقل وجمال، وكونها من مكة لذلك ليس لها قرابة في المدينة تعتد عندهم، إلا كما بينا أقرب الناس إليها عبد الله بن مكتوم. فسألها النبي صلى الله عليه وسلم عن حالها فأخبرته أنه خطبها رجلان، معاوية بن أبي سفيان وأبو جهم رضوان الله تعالى عليهما، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما استشارته والمستشار مؤتمن قال لها أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا ينزل عصاه. نبين معنى قول عليه الصلاة والسلام في هذين الصحابيين ما قال، لا بد أن تفقه السنة حتى لا يخوض الإنسان في أحاديث بغير علم. هذه امرأة ذات عقل وجمال تستشير النبي صلى الله عليه وسلم في من خطبها، فأخبرته أولا بأن معاوية بن أبي سفيان خطبها. متى كان هذا؟ كان هذا والنبي في المدينة، ومعاوية لتوه مهاجرا داخلا في الإسلام، وأبو سفيان رجل شحيح ولا يعلم له هجرة. فمعاوية رضي الله تعالى عنه في ذلكم الوقت لتوه يسكن المدينة، فقول عليه الصلاة والسلام أما معاوية فصعلوك لا مال له، كلمة صعلوك هنا بمعنى فقير، عرفناها من قوله لا مال له، لأنه هاجر وترك أباه، وقد كان لأبي سفيان علو مكانة في قريش، لكن تلك المكانة انتهت بدخوله في الإسلام وفتح مكة، فلم يعد ذا سلطان يأخذ من الناس شيئا، وهذا ابنه وقد هاجر، ومعلوم أن السفر كلفة، وهاجر إلى المدينة ولا شيء معه، ولم يعد بعد يجد عملا، ولكن الله جل وعلا عوض معاوية بعد ذلك، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا استطراد تاريخي لعلك تقبله، جاءه وائل الحضرمي من أقيال اليمن من ملوكها، فلما قدم إلى المدينة أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم، أقطع وائلا أرضا وأكرمه وفرح به، لأن الرجل ترك ملكه وحكمه في اليمن وأتى إلى المدينة، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم معاوية مع وائل، لأنه يعلم أن هذا من ملوك اليمن له وضع وإنزال الناس منازلهم مما جاء به الدين، فبعث معاوية أشبه بما يعرف في حياتنا اليوم في سيرورة حياتنا بالمرافق. فلما ذهب سويا وائل على ناقته ومعاوية حاف لا نعل له والشمس حارقة والرمضاء شديدة، فقال معاوية لوائل: أردفني. فأخبره وائل أنه ليس به شح بالناقة، لكن قال له: أنت لست من أرداف الملوك. سكت معاوية، لكن الرمضاء شديدة. قال: أعطني نعليك. قال: ما بي بخل بالنعلين، لكن لست ممن يلبس لبس الملوك، لكن انتعل ظل الناقة، أي يمشي بجوارها وفي ظلها ضع قدميك. مضت الأيام، توالت السنون والأعوام، أضحى معاوية أميرا للمؤمنين وعمر وائل، فدخل على معاوية في ملكه، فقام معاوية له وأكرمه وأجلسه على سرير ملكه. وهذا يبين لك حلم أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكيف أن الله لا يعجل لعجلة أحد من خلقه. بالأمس يمشي مع هذا الرجل والرجل على ناقته، ومعاوية يسأله النعلين أن يلبسهما والرجل يأبى، واليوم يدخل الرجل نفسه على معاوية وقد أضحى معاوية يملك الأمة كلها، دانت له في عام الجماعة رضوان الله تعالى عليه، فيظهر حلمه. وقد كان معاوية يغلب غضبه بحلمه ويجلس الرجل على سريره ويكلمه ويذكره بما قد مضى. هذا من معاني قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الصحابية الجليلة. أما معاوية فصعلوك لا مال له. وأما أبو جهم فقوله لا ينزل عصا كناية على أنه ممن يضرب النساء، وممن عرف واشتهر بأنه يضرب النساء. ليس من النصح أن تقول لامرأة استشارتك أن تنكحه، فقال لها بعد ذلك صلى الله عليه وسلم: ولكن أنكحي أسامة. فقبلت، والخيرة فيما يختاره الله ويرشد إليه رسوله صلى الله عليه وسلم، فوجدت خيرا كثيرا وبركة من نكاحها من أسامة رضوان الله تعالى عليه. هذه الصحابية الجليلة وقع لها هذا الأمر مع هذين الصحابيين، مع أبي جهم ومع معاوية، فكان ذلك بابا غير موصد للفقهاء للعلماء يبحثوا في الحديث كيف أن رجلين في وقت واحد خطباها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها أنكحوا أسامة، كيف يجمع ما بين قوله صلى الله عليه وسلم: لا بيع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه. كل ذلك للعلماء فيه تخريجات عدة، لكن يظهر أن كل واحد منهما لم يكن يعلم بخطبة الآخر لفاطمة، وهي أخبرت بما وصل إليها لأنها أرادت أن تستشير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن تكون هناك استشارة حتى يكون هناك إظهار للموضوع برمته. في بيت فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها وأرضاها اجتمع أهل الشورى، فإن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما طعن وتحقق للناس غالب الظن أنه مفض إلى ربه، قالوا: يا أمير المؤمنين أوصي. فأوصى في الستة وقال: لا أجد إلا النفر الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فجعلها في عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة والزبير رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. هؤلاء الستة المباركون اجتمعوا في بيت فاطمة بنت قيس، والذي صلى على عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه صهيب الرومي. والمقصود أنه بقدر الله في الأول ليس لها بيت فينجم عنه ثقافة مضمار للفقهاء يتساءلون فيه، ثم يكون لها بيت فيستشاروا فيه هؤلاء الستة، يستشيرون بعضهم بعضا، يتحاورون في أمر الخلافة، فيكون بيتها مجال للمؤرخين أن يأخذوا ويعطوا في قضية الشورى. وقد جعل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه جعل ابنه عبد الله يشهد هذه المشورة والبيعة دون أن يكون له حظ فيها، وقال لا أريد أن يتحملها آل الخطاب حيا وميتا، يعني لا أريد أن يكفي من آل الخطاب واحد يحمل وزر يحمل ثقل الخلافة وحرمتها، ولم يريد أن يجعل لابنه في هذا نصيب. هذه فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها وأرضاها. من أخوها؟ أخوها الضحاك بن قيس، وسيأتي التفصيل إن شاء الله تعالى أنه من رجالات معاوية بن أبي سفيان. وكان هذا الضحاك رضي الله عنه واليا على الكوفة، فلما قدمت الكوفة، والكوفة بلد يوم ذاك معروف، لما قدمت إلى الكوفة نزلت عند أخيها الضحاك وحدثت بحديث الجساسة، وأخذه الشعبي عنها وحدث به، وهذا الحديث حديث طويل جدا، وللعلماء فيه شروح وأقاويل، ومنه فوائد وأعطيات، وإن شاء الله تعالى في اللقاءين القادمين سنتحدث عن حديث فاطمة بنت قيس، عن حديث الجساسة الذي ذكرت فيه المسيح الدجال. هذا الذي أردنا إظهاره هنا يبين لك أن بعض الناس رجالا كانوا أو نساء يجعل الله جل وعلا حول حياتهم أحداثا عظاما، فلا يلبث الناس بعد ذلك أن يتدارسوا حياتهم ويجدوا فيها مغنى ومعنى، ويجدوا فيها طرائق شتى للأخذ والعطاء، ومن هؤلاء فاطمة بنت قيس رضوان الله تعالى عليها وأرضاها. إذا استصحبنا مسائل فقهية حولها فنجد كيف أن الله جل وعلا أكرمها بأن تركت أهلها في مكة، كيف آل بها الأمر إلى أن تنكح حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد، كيف آل بها الأمر إلى أن تدخل الكوفة بعد ذلك ضيفة على أخيها وهو أمير الكوفة، وكونها تنزل على أخيها وهو أمير الكوفة ليس بالأمر الهين، والله يقول ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، هذا وعد من الله. ولذلك أنت ترى كثيرا من الناس من يترك دياره إذا غلب على ظنه أنه لا يستطيع أن يقيم الدين فيها، فيأتي مثلا أرض الحرمين أو غيرهما من أرض الإسلام، كل ذلك فرارا بدينه، فلا يلبث هو أو ذريته أن يكون لهم شأن، فيكرمهم الله جل وعلا بالعطايا والنعم، وربما سادوا وحصل لهم خير عظيم وأصبحوا من كبار من يعطي ويمنع في تلكم البلاد، كل ذلك تحقيقا لوعد الله ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. فالله جل وعلا وعد المهاجرين إليه إن بقوا أحياء بذلك، وإن قبضت أرواحهم قال الله جل وعلا فقد وقع أجره على الله. فالله جل وعلا تكفل لمن هاجر لله يريد ما عند الله بالخير إن بقي حيا، وبالأجر العظيم إن قبض قبل أن يصل إلى موطنه. كذلك يظهر من قول النبي صلى الله عليه وسلم لها اعتدي عند عبد الله بن مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك، دليل على بعض أحكام من ابتلي بأن كف بصره سواء منذ ولادته أو بعد ذلك، وأن للأعمى أحكام تختلف عن أحكام البصير. وقد يتساءل الناس عن قول الله عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. قد يقول قائل إن الله جل وعلا قال عن عبد الله المكتوم أنه أعمى، ولما لم يقل البصير عبد الله المكتوم يعني لفظا آخر؟ لكن في هذا رحمة بعبد الله، لأنه عندما يعلم الناس أن هذا الرجل قدم على النبي عليه الصلاة والسلام وألح في الطلب ثم علموا أنه أعمى عذروه، لأن كونه كفيفا يجعله لا يرى ازدحام صناديد قريش على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو رآهم لأحجم، لكنه قدم لأنه لا يرى، فهو معذور من هذا الباب. ومع ذلك عاتب الله جل وعلا نبيه في هذا الصحابي الجليل، كما مر معنا في لقاءة سابقة تفسير سورة عبس. المراد من هذا الإخبار عن هذه المرأة الجليلة فاطمة بنت قيس، وقد وعدت إن شاء الله تعالى أنني ستحدث عن حديث الجساسة الذي حدثت به فاطمة بنت قيس لما قدمت الكوفة نزلت على أخيها الضحاك بن قيس، وسنتكلم عن الضحاك ابن قيس رضي الله عنه قليلا في بداية لقائنا عن حديث الدساسة، سنفصل فيه في لقائين متتابعين نتحدث فيه عن فتنة المسيح الدجال التي هي من أعظم الفتن، بل أعظم فتنة منذ خلق آدم إلى أن تقوم الساعة. والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.